أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنستكمل ما نحن بصدده من الكلام حول الإيمان باليوم الآخر، ونشرع في تفصيل هذا الأمر الذي أجملناه في الكلام الذي سبق. فنفصل الكلام حول الإيمان باليوم الآخر. فإذا كان الإيمان باليوم الآخر من أهم الأركان التي يقوم عليها الإيمان، فإنه لا يتحقق ولا يكون تاما وكاملا إلا بأمرين. الأمر الأول أن يؤمن العبد باليوم الآخر بصورة إجمالية، وهذا هو الحد الأدنى لتحصيل هذا الركن من أركان الإيمان كما بينا. والأمر الثاني أن يؤمن بكل ما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت، يعني الذي يؤمن بأن هناك بعث ونشور وحساب وجزاء وجنة ونار بصورة إجمالية، هذا يكفي في إثبات هذا المعنى. ولكن لا شك أن التفصيل أوقع للوصول إلى مرحلة وبالآخرة هم يوقنون. وعلى هذا فسنضع نية لهذا المبحث، وهو أن نصل إلى هذه المنزلة وبالآخرة هم يوقنون. فنؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. ونذكر فيما يلي أهم ما وردت به الأحاديث الصحيحة والآيات الكريمة من هذه الأمور. الأمر الأول ما يتعلق بالقبر، وأول ذلك فتنة القبر وسؤال الملكين. فيجب أن نؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من فتنة القبر وسؤال الملكين للإنسان عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للعبد من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. أما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب ويعذب. من الأحاديث التي تثبت فتنة القبر وسؤال الملكين ما ورد في البخاري ومسلم من حديث أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد هو محمد هو محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا أن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال: نبي الله صلى الله عليه وسلم. فيراهما جميعا، فيرى مقعده من الجنة وينظر إلى مقعده من النار الذي أبدله الله عز وجل به المقعد من الجنة. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. وأما المنافق والكافر نعوذ بالله منهما، فيقال له: ما كنت تقول في الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فلم يغن عنه الناس شيئا. فيقول: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين غير الجن والإنس. وما أخرجه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال: نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هناك أحاديث صحيحة كثيرة وردت بإثبات فتنة القبر وسؤال الملكين. كان عثمان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته بدموعه، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزلا من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. فالقبر أول منازل الآخرة، أول المطلع، وإن القبر مليء بالأهوال. فأول ذلك ظلمة القبر، لما ماتت امرأة كانت تقوم المسجد، أي كانت تقوم بكنس المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروه أنها ماتت من الليل ودفنوها وكرهوا إيقاظه، فطلب من أصحابه أن يدلوه على قبرها، فجاء إلى قبرها فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، اللهم نور لنا قبورنا. وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي بدعائي، يعني عليهم. هذا الحديث في الصحيحين. فالقبر مظلم وفي القبر ضمة لا ينجو منها أحد، كبيرا كان أو صغيرا، صالحا أو طالحا. فقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن القبر ضم على سعد بن معاذ، وهو الذي تحرك لموته العرش وفتحت له أبواب السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير والأوسط وصححه الألباني: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه. فهذه الضمة لازمة لكل إنسان، حتى أن الصبيان لا ينجون منها. ففي معجم الطبراني الكبير عن أبي أيوب الأنصاري بإسناد صحيح أن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. فلا ينجو منها أحد، لكنها إما أن تكون كما بينا كضمة الأم الحنون، أو ضمة تختلف منها الأضلاع وتتكسر بها العظام. أما فتنة القبر فإن العبد إذا وضع في قبره تأتيه الملائكة على صورة منكرة. ففي سنن الترمذي وحسن الشيخ الألباني هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت، أو قال: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الطويل أن الملكان يأتيان الإنسان في قبره شديد الانتهار، وكأنهما يصرخان فيه وينتهرانه، ينهرانه بصوت غليظ، ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، آخر الامتحان. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، بقول لا إله إلا الله. فإذا بالعبد المؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، عاش صادقا فقالها بملء الفم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل. وقال في العبد الكافر أو الفاجر ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه. فيقال محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك. فيقولان لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد أن كذب عبدي. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر يعلم أن هذه الأمة ستفتن في قبورها حتى أوحى الله له بهذا العلم. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت، أي هل علمت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن اليهود. قالت عائشة فلبسنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. من الذي يفتن في القبر؟ هل كل الناس؟ هل يفتن الكفار في القبور؟ نعم، الحديث السابق يدل على ذلك، الكفار يفتنون في القبور. بذلك دلت الأحاديث. وقد ذهب ابن القيم والقرطبي والسفاريني إلى أن السؤال الذي يسأل في القبر سؤال عام، كل الناس يسألون عن ذلك، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالفتنة عامة لجميع المكلفين إلا الأنبياء والشهداء والمرابطين. الأنبياء اختلف فيهم، والشهداء والمرابطين جاءت الأحاديث دالة على نجاتهم من هذه الفتنة. وعلى ذلك فإذا كانت في حق الشهداء والمرابطين فهي في حق الأنبياء أولى. إذن فالفتنة عامة لجميع المكلفين إلا الأنبياء والشهداء والمرابطين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. واختلف في غير المكلفين من الصبيان والمجانين، هل الصبيان يفتنون في قبورهم وهل كذلك من رفع عنه القلم من مجنون ونحوه؟ قال بعض أهل العلم نعم يفتنون. فقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على طفل فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر. وهذا هو الأصح، أن حتى الصبيان وحتى المجانين يفتنون في قبورهم. هذا القول بأنهم يفتنون مبني على أنهم يمتحنون في الآخرة، لكن يرفع عنهم مثل ذلك، يعني يخفف عنهم من هذا، لكن هل يسألون عن مثل ذلك فتنطق بها فطرهم التي فطروا عليها؟ هذا الكلام منصوص عن الإمام أحمد. هذا فيما يخص فتنة القبر. في حديث عند ابن ماجة أن المؤمن يكون في قبره غير فازع ولا مشغوف، وأنه يسأل فيما كنت فيقول على الإسلام كنت، فكونوا على الإسلام، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيقال له ويسأل عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقال له على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. أما الفاجر، وهنا فاجر ليس كافر، فإنه يجلس في قبره فزعا مشغوفا، فحين يسأل فيما كنت لا يهتدي لشيء. كنتوا عايشين بتعملوا إيه؟ ولا حاجة، كلنا وشربنا ولبسنا، كانت حياة كما كان الناس يعيشون عشنا. فحينما يسأل فيما كنت، زي بعض الناس بتعمل ايه؟ عايش ليه؟ زي ما الناس عايشة. يعني ايه زي ما الناس عايشة؟ سنة الحياة، يعني ايه سنة الحياة؟ يعني كده ربنا جعل سنة في الحياة، نتجوز ونخلف ونربي الأولاد ويجعلهم في مراحل العمر، نجوزهم بعد شوية ونرزق بينهم بالأحفاد، الحياة كده. هل لهذا خلقتم؟ هكذا. فيقول حينها لا أدري، مش عارف. فيقال له على الشك عشت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. الأمر الثاني مما هو متعلق بالقبر، مسألة عذاب القبر ونعيمه، وهي مسألة كثر اللغط حولها في الإعلام السافر الفاجر في هذا الزمان، والذين لا يؤمنون بالآخرة تراهم ينكرون ذلك ويشنعون على كل من يتكلم حول هذا. وانتوا واركوش إلا القبر، لازم القبر والحية والتنين والكلام اللي هو ما بيخشش دماغات العقلانيين الذين لا يؤمنون بالغيب. بل إن البعض ألف مصنفات في ذلك لإثبات دعواه الباطلة بإنكار عذاب القبر. فنقول عذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة، فبعد فتنة القبر يجب أن نؤمن بما أخبر به الصادق عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر ونعيمه، وقد تظاهرت على هذا الأمر دلائل من الكتاب والسنة. فقد قال الله جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ما وجه الاستدلال بهذه الآية على ما نحن بصدده؟ هنا الواو الأخرى تفيد المغايرة، قال الله: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة. إذن النار كانت غير نار جهنم، فالنار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا فيه دلالة على هذا العذاب. وهذا ما يقوله المصنف، يقول: فقد توعد الله سبحانه وتعالى آل فرعون بنوعين من العذاب. الأول أشار إليه بقوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، والثاني أشار إليه بقوله تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد عطف الثاني على الأول، والعطف يقتضي التغاير، الواو للمغايرة، ده غير ده، التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه، فلا بد أن يكون المشار إليه أولا غير الثاني، يبقى ده غير ده. فإذا كان العذاب الثاني بعد قيام الساعة، فلا بد أن يكون الأول واقعا بهم ما بين الموت والنشور، وهو عذاب القبر. وأشار الله عز وجل إلى عذاب يكون بعد الموت في قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال: هذا عند الموت والبسط الضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم. قال ابن حجر: ويشهد لها قوله تبارك وتعالى في سورة القتال: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ثم قال: وهذا وإن كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة. يعني وده كنا بنقول إن هو ده مش من عذاب القبر، مش داخل القبر يعني بعد الدفن، إلا أنه وقع بعد الوفاة، فهذا عذاب أضيف لحياة البرزخ، حياة القبر، وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكونه معظمه يقع فيه. دخلنا آيتين، الآية الأولى آية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة صحيحة مثبتة لعذاب القبر، حتى قالوا أنها بلغت حد التواتر، وما ثبت بالتواتر يفيد القطع، فأحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة، أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة. قال الإمام النووي في شرحه صحيح مسلم: اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة، ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله تبارك وتعالى الحياة في جزء من الجسد ويعذبه، وإذا لم يمنعه العقل ورد به الشرع وجب قبوله واعتقاده. من عدة أيام اتصل علي أحد الناس وقال: نحن نحضر الآن دورة في التنمية البشرية، ويعطينا إياها رجل غير مصري، وهو يتكلم في هذه المسألة، مسألة إثبات عذاب القبر ونعيمه، وهو يدعوك للمناظرة. يقول: أي إنسان يناظرني فيها ويدعي أنه لم يثبت حديث في إثبات عذاب القبر، وأن كل ما ورد في ذلك محض تخرصات، وأنها إن حتى تنزلنا وقلنا بصحة بعضها فهي مؤولة وليس ذلك. فأنا الآن أجيبه عن كل ذلك بإثبات الأدلة المفحمة التي قال أهل العلم بتواترها، كما بينا من كلام الإمام النووي، وأيضا ابن أبي العز في شرح الطحاوية يقول: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. وقال أيضا: واعلم أن عذاب القبر وعذاب البرزخ حق، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا أو صلب أو غرق في البحر، فإن هذا العذاب ثابت بالأحاديث المتواترة. إلا أن الإمام القرطبي أشار في كتاب التذكرة إلى أن بعض الملاحدة ومن تمذهب بمذهبهم من بعض الفلاسفة الذين يسمون بالفلاسفة الإسلاميين قالوا ليس له حقيقة. ما الدليل؟ قال لك: نحن نفتح القبور فلا نرى شيئا من ذلك، وكأنه يحكم بأحكام عالم الشهادة على عالم الغيب. وقد أنكر عذاب القبر الخوارج وبعض المعتزلة كدرار بن عمرو بشر المريسي، وخالفهم جميع أهل السنة بل أكثر المعتزلة على إثبات عذاب القبر، يعني حتى العقلانيون القدماء لم يخالفوا في ذلك. وهؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر كذبوا بما لم يحيطوا به علما، فظن هؤلاء أن أبصارهم يمكن أن ترى كل شيء، وأن أسماعهم يمكن أن تسمع كل شيء. ونحن إذ كنا في هذا اليوم لا تحيط أسماعنا وأبصارنا عن أشياء، فهي لما في عالم الغيب أعجز. أما الأدلة من السنة على ثبوت عذاب القبر فمن ذلك ما تقدم من أن أمنا عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفتنة القبر، ففي لفظ عند البخاري جاء بغير لفظ الفتنة وإنما بلفظ العذاب، أن هذه اليهودية دخلت على أمنا عائشة فذكرت عذاب القبر فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم عذاب القبر، في لفظ قال: عذاب القبر حق. فإما أنها حادثتان أو أن هذا حدث في حادثة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك بعد أن أوحى الله له أن فتنة القبر حق وأن عذاب القبر حق. ولعظم هذا الأمر وخطورته كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه لأصحابه، بل وخطب فيهم مرة فقال، كما أخبرت أسماء بنت أبي بكر قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. نسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا وألا يبتلينا بالغفلة، وأن يذكرنا بيوم القيامة ويجعله منا على بال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. قالت أسماء: فحالت هذه الضجة بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله لك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قوله؟ قال: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. من الأدلة ما أورده الإمام مسلم في صحيحه في إثبات عذاب القبر وسماع النبي صلى الله عليه وسلم من يعذب فيه وسماع الموتى قرع عال دافنيهم، وكلامه صلى الله عليه وسلم لأهل القلي يوم بدر، وقوله ما أنتم بأسمع منهم، والفسح للميت في قبره إن كان من الناجين، وعرض مقعده من الجنة أو النار عليه وغير ذلك. فمن هذا ما روى مسلم في صحيح عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة الله ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، قال صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا على الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا، أي لولا أنكم لن تستطيعوا بعد ذلك أن تدفنوا ميتا، إذا سمعتم ما يكون في القبر من عذاب، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ليكون أبلغ في الموعظة. فاسمعوه بقلوبكم، وإن لم تسمعوه بآذانكم، بيقينكم الذي في قلوبكم. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال، نعوذ بالله من فتنة الدجال. ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. أخطر شيء، راجعوا كلام الإمام ابن القيم في كتاب الروح، وهو يقول: قلما ينجو أحد من عذاب القبر. فحين تسمع قلما هذه ترتجف، يا رب نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ليس بالأمر المهول العظيم. هذا لم يكن يتطهر، لا يأخذ في باله كيف يحسن الطهارة، فهذا الأمر كان يعده أمرا يسيرا، فكان العذاب والنكال. وكان هذا ربما يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يعطي لها بالا، يسعى بالنميمة ويقول: ألم ترى أن فلانا قال وقال، ويفسد ذات البين كما يحدث كثيرا الآن بين الناس، فلا يتورعون عن مثل ذلك، وترى أنفسهم بما فيها من خبائث تخرج مثل هذا، غيبة ونميمة وكلام في أعراض الناس، ولا ينظرون إلى أن هذا يترتب عليه إفساد. يقول: لا لا والله أنا أردت الخير له. اتق الله، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام. اتق الله، إن إفساد ذات البين هي الحالقة. اتق الله، إن هذه الكلمة يهوى بها الناس، ولو مزجت بماء البحر لمزجته، فمن أراد النجاة فليمسك عليه لسانه، وليقم في بيته باكيا متضرعا، وليسعك بيته وابكي على خطيئته. ومن ذلك أيضا ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، جعلنا الله منهم، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، أعاذنا الله منهم، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. إذن من الأدلة الأحاديث التي بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصوات المعذبين، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر عما يكون من أحوال الناس في القبر، وأخبر عن بعض المعذبين في قبورهم، فهذا كله شاهد على أن هذا حاصل في القبر. قلت هذه الأحاديث بمجموعها بلغت حد التواتر حد القطع، فلا مجال لأحد أن ينكرها. لكن كيف يحدث ذلك؟ بعض الناس أيضا يريدون أن يهونوا الأمر على أنفسهم حتى تكون الجرأة على المعاصي، أو حتى لا يجعل المعنى له أثره في قلبه، فيقول لك عذاب القبر ده على الروح إنما مش على الجسد. يعني يعني الروح بقى تتعذب فمش هحس حاجة على جسدي يعني، وهو لا يفهم عذاب روح من عذاب الجسد. يسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك نقول أما كيفية عذاب القبر ونعيمه وكيفية عودة الروح إلى الميت فلا يجوز فيه الزيادة على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل يقوف على كيفية، لكن هذا من أمور الغيب لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول. فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا، لأنه سيكون مؤهلا للعيش في عالم جديد اسمه عالم البرزخ. وبالتالي إزاي بقى بنفس الجسد بنفس الشكل بنفس الوضع؟ طب ده فين هم فين يعني المعاني دي؟ فلذلك قال أن هذا مما تحار فيه العقول لأنه لا عهد لها به، لأن العقول لها أن تحكم بأحكام أهل الدنيا بأحكام أهل الشهادة، أما عالم الغيب فشيء آخر. فإذا هذا نقف فيه على ما جاء في الأحاديث في صفة نعيم القبر وعذابه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الذي هو أصل في هذا الباب بين أن الملائكة تسأل العبد في قبره، فإذا أحسن الإجابة ينادي المنادي في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال فيأتيه من روحها، من رائحتها العطرة الطيبة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقال له وأنت؟ فبشرك الله بخير. من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فانظروا إلى صفة هؤلاء وكونوا على هذه الصفة، ويكفينا فقط هذا لكي نبادر إلى فعل الطاعات. قال فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. فلسنا بمعصومين، ولكن نكون أبعد ما نكون عن المعصية، فإذا عصينا تداركنا أمرنا فنتوب من قريب، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال هذا منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به خيرا. وهذا إمعان في الإحساس بالنعيم، وبضدها تتميز الأشياء. فإذا رأى ما في الجنة قال ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له أسكن. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العبد الفاجر أو الكافر بعد أن يسيء الإجابة فينادي مناد في السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وأنت؟ فبشرك الله بالشر. من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيا أيها المتباطئ عن الطاعة، يا أيتها الأخت المتقاعسة المتكاسلة، يا من لا تحققين وعجلت إليك رب لترضى، يا من تسوفون، إنه في قبره كان معترفا بأنه كان يطيع. المصيبة إن ده مش كافر ولا واحد ما كانش بيعمل أي لون من ألوان الطاعات، إنما يقول: كنت بطيئا عن طاعة الله، كنت متكاسل عن طاعة الله، كنت أسوف الائتمار بأمر الله، كنت أقول عندما وسوف ولسه، لما خلص، لما اتجوز، لما أنجب، لما كنت بطيئا عن طاعة الله. وإن منكم لمن ليبطئن سريعا إلى معصية الله. وكنت عابد هواي، فكنت أسارع إلى فعل ما يفعله الناس من منكرات وأشاكل الناس، فإن رأيتهم اجتمعوا على لهو وعبث وغناء ومعازف وكذا، وإن وجدتهم يصنعون شيئا وأعلم أن الخير في غيره، كنت أشاكلهم وأمشي معهم وأسارع معهم إلى تلك المنكرات. فيقول: فجزاك الله شرا. ثم يقيد الله له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة، لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده كما كان فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار ويقول: ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في القبر، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملكين يقولان للعبد المؤمن بعد أن يجيب الإجابة السديدة: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له في قبره: اللهم نور لنا قبورنا، اللهم أفسح لنا في قبورنا، اللهم اجعل قبورنا مد أبصارنا. ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس، نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. أنت اليوم عروس، وأنت اليوم عروس في الجنة، في الروضة التي تكون لك في قبرك. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإنهما يقولان للمنافق، لم يقل للكافر: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئم عليه. فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. قال الإمام القرطبي: اعلم أن عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين ولا موقوفا على المنافقين، بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين. رب سلم سلم. فإذا ما ذكرنا هذا فينبغي أن تعلموا أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب يناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر كما قلنا، أكلته السباع أو احترق أو صار رمادا أو نسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر. ووصل إلى روحه وبدنه من العذاب، يصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، كل هذا يحدث لكل من مات. فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمل، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. قال الإمام ابن القيم: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العباد ومعاد الأبدان، متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. أنا لا أريد أن أترك هذا البحث بغير إضاءة مهمة عن أسباب عذاب القبر، الواجب العملي. إحنا مش هنقعد نقول كلام نظري، نقعد نقول عظة من عظات الواعظين في شأن أمر الموت والقبر دون أن يكون هناك تطبيقا عمليا نسعى بكل ما نؤتاه حتى نتقي أسباب عذاب القبر، ونسعى في الأمور العاصمة من فتنة القبر وعذابه. فعلى جهة الإجمال أسباب عذاب القبر عديدة، منها ما ورد فيما ذكرناه في حديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. واحد، عدم الاستتار من البول، يعني عدم التطهر الواجب من الحدث. يبقى لازم يتعلم فقه ويعرف إزاي يكون ذلك. يبقى إيه في هذه الأمور؟ ينبغي حال قضاء الحاجة أن يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في آداب قضاء الحاجة، وينتظر حتى يستبرئ، يعني يستنزه من ذلك، ويستجمر ثلاثا، يتخذ الآن الأوراق مثلا، أو يقتصر على الماء، أو يجمع بينهما حتى يكون أنقى، ولا ينبغي أن يتهاون في هذا الأمر. الأمر الأول عدم الاستتار من البول. الأمر الثاني النميمة، ومعلوم ما ذكرناه من الأحاديث الزاجرة عن مثل ذلك، فإياك أن تكون، وإياك أن تكوني ممن يقود مع الخائضين في الباطل. عفوا ألسنة أملك عليك لسانك. أمر الثالث الغلول، وهو السرقة من المغانم، وبذلك يدخل فيها أمر أيضا السرقات. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين أنه أهدي له غلاما يقال له مدعم، فبينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم فقتله. خدوا بالكم بقى، احنا بنقول عليه ده ايه دلوقتي الايام دي، بنقول على اللي واحد خد طلق ناري هكذا الكلام ده، بقى شوفوا النبي هيقول ايه صلى الله عليه وسلم. الان نحن ندعي الشهادة، فهذا الرجل اصابه سهم عائر، يعني زي ما احنا دلوقتي اصابته رصاصة زي ما بيقولوا كده عابثة ولا كذا، فقتله. فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. حتة قماش أطيفة فيوم خيبر أخذها، هتعمل إيه حتة قماش يعني؟ ما حطهاش في وسط المقاسم اللي هو المغانم كلها لما بتوضع وبعد كده بتقسم، خد حتة قماش. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين، عارفين الشراك اللي هو حبل الحذاء، راح قال له أنا خدت ده، فقال شراك من نار أو شراكين من نار. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. وهذه تجعلنا نؤكد على مسألة طلب الحلال في الأرزاق. الأمر الرابع الكذب، خمسة هجر القرآن، ستة الزنا، سبعة الربا. ليه جمعناهم؟ عشان فيهم حديث واحد، حديث سمرة في البخاري اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، وفيها أن رجلان أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عدة مشاهد، منها رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، هذه الكلاليب عارفين ما يضعه الجزارين يضعون عليه اللحم يسمونه كلوب، هذا يمسكه بيده، واحد قاعد والتاني فوقيه وماسك الكلوب ده من حديد، يدخله في شدقه، يحطه في أعلى فمه زي بالضبط كده ما بنوضع في اللحم، بس هو حطتها فين؟ في فمه، حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، يمسكه من ناحية ومن ناحية الأيمن والأيسر. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن هذا أخبروه أنه الرجل يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ذلك إلى يوم القيامة. يبقى الجماعة بتوع الإعلام دول الحديث ده محتاج يعني يتحط قدامهم ويكتب بماء الذهب ويوضع على كل الموبايلات ويتبعت على كل الإيميلات لكل الأسماء الإعلامية، نقول لهم لو سمحتم اسمعوا الكلام ده، عشان لو واحد منكم قال كذبة تبلغ الآفاق وأحدثت البلابل والقلاقل والاضطرابات في البلاد فهذا عذابه يوم تقوم الأشهاد، وهذا عذابه في القبر فضلا عما يكون يوم تقوم الأشهاد. التاني بقى، يبقى خدنا كده أربعة كذب، يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. التاني رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم أيضا على رأسه بصخرة فيشدخ بها رأسه، يحطم رأسه حتى يخرج منها مخه، يشدخ بها رأسه فإذا ضرب تدهدها الحجر فانطلق إليه ليأخذه، بعدين الحجر يرجع له تاني يروح ماسكه ضرب به، وهكذا. من ذلك؟ رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، هذا عذاب هاجر القرآن. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب. السادس، وجد النبي صلى الله عليه وسلم مثل الفرن، تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، عامل زي القمع المقلوب، يتوقد تحته نار والنار بتطلع زي الموج، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا، وفيه رجال ونساء عراة. من هؤلاء؟ هؤلاء هم الزنا والعياذ بالله تعالى. أما المثال السابع، أما الأمر السابع فهو الربا، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم نهر دم في داخله رجل قائم على وسط النهر، هناك رجل داخل هذا النهر ورجل آخر على الشط وحوله حجارة، فيقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل الآخر الذي على الشط بحجر في فيه فيرده حيث كان فيرجع إلى داخل النهر. من ذا؟ هذا آكل الربا، هذا آكل الربا. فهذه سبعة من موجبات عذاب القبر الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من العذاب كما ورد فيما سبق، ولكن من الأمور التي ينبغي عدم التهاون فيها، وهي مسألة الدين، فمما يضر الميت في قبره ما عليه من دين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على جنازة حتى يسأل هل عليه دين أم لا، حتى قيل له أن رجل كان ميتا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه فقيل هل عليه دين فأخبر أن نعم، فتولى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أن يصلي عليه حتى قام أحد الصحابة وقال علي دينه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان من اليوم التالي قال هل أديت عنه؟ فقال لم يكن إلا أمس لسه امبارح. فتمعض وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من يوم التالي فقال هل أديت عنه؟ قال نعم. قال الآن بردت جلده. وكأن هذا مما يضر الميت في قبره. وعن سعد بن الأطول رضي الله عنه قال أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال فأردت أن أنفقها على عيالي، قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بديني فاذهب فاقضي عنه. فذهبت فقضيت عنه ثم جئت، قلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة، قال أعطيها فإنها محقة. فهذا من الأمور التي لا ينبغي التهاون فيها. فما المنجيات من فتنة القبر ومن عذاب القبر؟ الذي ينجي الإنسان من ذلك على جهة الإجمال لا شك الإسراع إلى التوبة وقضاء الحقوق والإكثار من العمل الصالح كل بما يتيسر له. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره تأتيه الصلاة فتكون عند رأسه، ويأتيه الصيام فيكون عن يمينه، وتأتيه الزكاة فتكون عن يساره، ويأتيه فعل الخير من الصدق والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه، حرس من كل جانب. فإذا أتي من قبل رأسه تقول الصلاة ما قبلي مدخل، فإذا أتي من قبل يمينه يقول الصيام ما قبلي مدخل، فإذا أتي من قبل يساره تقول الزكاة ما قبلي مدخل، فإذا أتي من قبل رجليه تقول الصدقات وفعل الخيرات ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس فيجلس. فهذا دليل على أن العمل الصالح لا سيما ما ذكر من الاهتمام بأمر الصلاة والصيام والزكاة وأفعال الخير أنها تقي الإنسان من عذاب القبر. الأمر الثاني كثرة الاستعاذة بالله من فتنة القبر وعذاب القبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر. وكان يقول استجيروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. وكان يأمر بالاستعاذة في الصلاة بعد التشهد أن يستعيذ الإنسان بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذه المنجيات بشكل عام. أما الذين يعصمون من عذاب القبر وفتنة القبر فهم الشهداء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال: يا رب اكتب لنا شهادة، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وابتغاء مرضاتك. للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، أول دفعة يعني مع أول قتله وأول دفعة من دمه يغفر له كل ذنبه، ويرى مقعده في الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقربائه. 6 خصال: 1 يغفر له في أول دفعة، 2 يرى مقعده من الجنة، 3 الأمن من عذاب القبر، يجار من عذاب القبر، 4 يأمن الفزع الأكبر يوم القيامة، يوم الفزع الأكبر، 5 يوضع على رأسه تاج الوقار، 6 فيما يخص الرجال يزوج 72 زوجة من الحور العين. وإذا مررنا بأحاديث الحور العين فينبغي أن تعلم النساء أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فإذا كان هذا سينال الشهداء من الرجال فإن الله عز وجل سيكرم النساء بشيء من النعيم في مقابل ذلك، عشان دايما النساء بيزعلوا من احاديث الحور العين. عشان كده النبي قال ست خصال، لو خدتوا بالكم هو كده ستة، لكن زاد ويشفع في 70 من أقربائه، فالستة كده للاثنين، ويشفع في 70 من أقربائه يلحق به، يعني ده الشهيد الذي مات في الجهاد في سبيل الله، يلحق به الذي مات مرابطا أي ملازما في سبيل الله تبارك وتعالى، حارسا على ثغر من ثغور الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وأبو داود إسناده صحيح، صححه الشيخ الألباني، قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله. يعني كل واحد خلاص بيتختم على عمله، خلاص شمع أحمر انتهينا، انتهى عمله إلى ذلك، إلا ما يزاد من الأعمال التي تكون بعد موت الإنسان من ولد صالح يدعو له أو نحو ذلك، علم ينتفع به وصدقة جارية ونحوها، إلا المرابط ينمى له عمله يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. يبقى المرابط في سبيل الله، كيف يكون مرابطا في سبيل الله؟ دلوقتي الجهاد أنواع، والجهاد إذا أطلق يراد به الجهاد الذي هو فيه حفظ الثغور، والجهاد بدفع الصائل أي دفع المهاجم من غير أهل الإسلام والمغير من المفسدين بشكل عام، ده المعنى. لكن الجهاد عشان يدخل في معنى الرباط في سبيل الله، الجهاد منه جهاد علمي، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فنحن نسأل الله عز وجل أن يلحق كل من قام على ثغر من ثغور الإسلام. النهاردة اللي بيرد على شبهات المرجفين من أعداء الشريعة ونحسبه يقوم بهذه الأمانة على هذا الثغر، نحسبه أن يكون مرابطا في سبيل الله. هو المرابط زي ما قلنا الحارس اللي بيحرس الثغر من ثغور، الجماعة بتوع حرس الحدود، الجماعة اللي بيحرسوا ممتلكات البلاد وهم على الجادة وعلى ديانة ثم بعد ذلك يقتل، فإن ذلك نحسبه إن شاء الله من المرابطين. كذلك كل من وقف على ثغر، حضرتك وقف على ثغر من ثغور الإسلام بتردي عن الإسلام الشبهات الذي يقع بها المشككين، تطلب العلم حتى تنفي الجهل عنك وعن ذويك، فتقفي على ثغر ما فيش حد واقف عليه غيرك، تدعي إلى الله عز وجل. ولا شك أن ثغر الدعوة ثغر كبير جدا، نحتاج فيه إلى آلاف. الأمر الثالث، الذي يموت يوم الجمعة، هنيئا لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. لا بد أن يكون على دين، ما هو أصل في ناس بتموت ما هو كده، طب ما هو في كفار بيموتوا يوم الجمعة وفي ناس منافقين بيموتوا يوم الجمعة، لا يعني لابد بطبيعة الحال. احنا قلنا القانون ايه، يبعث على نيته، فإن كان من أهل الخير نفعه ذلك. الأمر الرابع، الذي يموت بداء البطن، الأمراض التي تصيب الناس الأمراض الباطنية، فمن ماتت مثلا بسبب سرطانات تصيب الناس في الأمعاء وغيرها فنحو ذلك، من مات بسبب مثل هذا يدخل فيه. قال عبد الله بن يسار كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكون شهد جنازته، فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر بلى، من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان في صحيحه والإمام أحمد وصحح إسناده الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. على هذا نكتفي إن شاء الله بما بيناه في أمر الإيمان باليوم الآخر وما يتعلق بالحياة في البرزخ، ونشرع إن شاء الله تعالى من اللقاء القادم في ذكر أحوال القيامة الصغرى أشراط الساعة والكلام عنها. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك،